سماعة الشيخ يأتون مأذورين للماسونية جزاكم الله خيرا، وما حكم من تنمي لهذه الجماعة؟ الماسونية معوها عن الناس وهي جماعة سرية يتظاهرون بالمواساة وتمام الأخلاق وأن الإسلام جاء بالمواساة والإحسان إلى البغيين والمسكين، وهو في الباطل يدعون إلى نبذ أديان نبع الأوامر والنواهي، وأن الناس يبقون على حالهم الأولى لا إله ولا رب ولا نبي ولا شريعة ولا شيء، يعني في الباطل هم يحاربون الشرائع والأوامر والنواهي، ويبقى الإنسان أخو الإنسان بأنه ابن آدم وبس مثل البهيمة يأكل ويشرب معه ويتأكل معه في هواء في هواء وفي هواء بلا شريعة ولا أوامر ولا نواهي، هذا في السر. وأما في الظاهر هم يدعون إلى الأخوة والتعاون فقط وين يقيمون في كل مكان، لهم أوكار كثيرة لهم أوكار لا في غير ذلك إسلام في كل مكان، ثلاثة أربع رؤساء دول العالم يقول عندنا في تجريم ولا ما أعرفهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.